السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلم رحمكم الله جل وعلا أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أن بعد، ما زال الكلام أصولا مع مادة أصول التخريج ودراسة الأسانيد. انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى في دراسة هذا الفن إلى مسألة مهمة، وهي التعرض لكتب التخريج. وابتدأنا الكلام عن تعريف التخريج سواء لغة أو اصطلاحا، واختلاف أهل العلم في تعريفه، ثم اهتمام العلماء بهذا الفن وبتصنيف فيه، ثم أهمية هذا الفن، لماذا ندرس علم أصول التخريج أو لماذا ندرس تخريج الحديث. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى التشبير أو التقسيم العام، وهو أن التخريج يكون من مصدرين: مصدر رئيسي ومصدر فرعي. المصدر الرئيسي هو الذي يذكر صاحبه الحديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يمر على كتاب ثم ذكرنا المصدر الفرعي، وهو الذي يذكر أسانيد مؤلف أو مؤلف ويذكره على سبيل الاستشهاد أو غيره، يذكره في مصنفه كتفسير ابن كثير أو القرطبي أو الدر المنثور للسيوطي أو غيرهم من أصحاب الكتب التي تنقل عن أهل العلم المتقدمين ممن تقدمهم بالأسانيد التي يرويها صاحب الكتاب، كقول ابن كثير مثلا، وقال أحمد في مسنده كذا، وقال ابن جرير في تفسيره كذا، وقال ابن أبي حاتم في تفسير الآية كذا، ويمكن يقول مثلا حدثنا فلان فلان فلان، أي هذا التحديث وهذا الإسناد يعود على ابن أبي حاتم. وقلت لكم لو فتحت كتاب تفسير ابن كثير أو كتاب الدر المنثور فستجد مثل هذا. ويقاس أيضا على المصادر الفرعية كتاب رياض الصالحين للإمام النووي يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإنه أيضا يذكر الحديث ثم يخرج الحديث، يقول هذا أخرجه أبو داود هذا أخرجه الترمذي، هذا رواه فلان أو أخرجه فلان. هذا بالنسبة للإمام النووي في رياض الصالحين. وكذلك المنذري في كتاب الترغيب والترهيب يذكر هذا أيضا. وعلى العموم إذا وجدت كتابا يمكن عن صاحب كتاب أو يخرج لك الحديث فهذا يخرجه ويساعدك في تخريج الحديث في الوصول إلى المصادر الرئيسية لهذا الحديث. فهذا بالنسبة للقسمين الرئيسيين في التخريج، إما المصادر الرئيسية أو المصادر الفرعية. وعندنا أيضا عندما أردنا أن نتكلم عن طرق التخريج قلنا أن طريق التخريج لا يخرج عن أمر من اثنين، إما عن طريق الإسناد أو عن طريق المتن، لا ثالث لهم. فالإسناد هو تعريف عام، الطريق الموصل إلى المتن. وأشبه أو نشبه الإسناد بسلم السلالم، ونشبه المتن، المتن معنى الظهر، ظهر الشيء. والمتن أشبه بالسطوح، سطح. فالإسناد هو الطريق الموصل إلى هذا المتن أي إلى السطح. فالتخريج أولا عن طريق الإسناد، ما زال الكلام عن طريق الإسناد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن طريقة التخريج عن طريق الإسناد. قلنا يبدأ الباحث بوضع تصور لكيفية تخريج الحديث من طريق الإسناد. فيبدأ مثلا بالراوي الأعلى، أعلى راوي اللي هو بنت قصين. ترجع إلى الدرس الماضي ستجد دائرة حول كلمة ابن عمر، ستجد كلمة حول اسم ابن عمر، وهذا هو الراوي الأعلى. الشباب تنتبه لأني سأسأل، وإن لم أجد إجابة فسأنصرف. قلنا أن التخريج عن طريق الإسناد أول شيء ننظر إلى الراوي الأعلى. وإذا نظرنا إلى الراوي الأعلى وجدنا أنه الصحابي. طيب لو كان عندي اسم الصحابي وهو مثلا عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس، هذا الصحابي كيف أخرج حديثه؟ ليس عندي مثلا فهارس، ليس عندي أي شيء، كتب أمامي فقط موسوعة أو موسوعات كتب وصحاح ومسانيد وسنن وغيرها. فأول شيء تبحث في المسانيد، والمسانيد جمع مسند، وهو كل كتاب جمع فيه صاحبه مرويات كل صحابي على حدة، مرويات كل صحابي على حدة. فنبحث عن اسم ابن عباس، فإذا وجدته فتبحث داخل مسند ابن عباس عن الحديث الذي معك. هذه طريقة أولى. أشهر هذه المسانيد مسند أحمد ابن حنبل، ثم يليه مسند إسحاق ابن راهوية أو راهوية، ثم يليه مسند الحميدي، ثم مسند أبي يعلى، ثم مسند الطيالسي، وغيرها من المسانيد، وغيرها من المسانيد. ولكن هذه أشهرها. ثم إن لم تجد في هذه الكتب أقصد كتب المسانيد نذهب إلى كتب التي اعتنت بجمع مرويات الصحابة كالمعاجم، وأشهر هذه المعاجم معجم الصحابة لابن قانع ومعجم الكبير للطبراني، المعجم الكبير للطبراني ومعجم الصحابة للإمام البغوي. ثم معرفة الصحابة لأبي نعيم، فهذه الكتب المعاجم أو معرفة الصحابة جمعت مرويات الصحابة التي وقعت لمصنفها بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأغلب أنهم يذكرون الأحاديث لبعض الرواة لبعض الصحابة وليس كل الصحابة، وإلا لو ذكر أسانيد أو أحاديث ابن عمر أو ابن عباس أو أبي هريرة أو غيره فسيطول الكتاب جدا، ولكن هو اقتصر على من يجد فيه أشبه بالغرائب أو إن شئت فقل الآحاد والمثاني الغرائب أو القليلة. المسانيد ليس بترتيب، هذا ليس بترتيب حتمي، وإنما هو ترتيب أشبه باجتهاد، أن أعلى المسانيد هذا بلا خلاف مسند أحمد بن حنبل، هذا أعلى المسانيد، ثم بعد ذلك باجتهاد يعني بعضه يقدم مسند إسحاق وبعضه يقدم مثلا مسند الحميدي، بعضهم يقدم مسند الطيالسي، بعضهم مسند أبي يعلى، ولكن إجمالا هذه هي أشهر المسانيد، مسند أحمد، مسند إسحاق ابن راهوية، مسند الحميدي، مسند أبي يعلى، مسند الطيالسي. مسند الطيالسي الإخوة تنتبه إلى أمر مهم سأذكر أثناء الشرح، وقد ذكرت قبل ذلك بعض التراجم قد أطيل في ترجمة عالم وقد أقتصر على ذكر الوفاة وأشهر أعماله وأشهر مصنفاته. المطلوب من الإخوة أربعة أمور للاستمرار في هذا الدرس أو في هذه المحاضرات أو هذه الدورة، ذكرتها قبل ذلك وأعيد عليكم ما قلت: قلم وكشكول تكتب فيه، وكتب سواء كتب ورقية أو مصورة فقط، أي حاجة تانية سواء كتب مضمة أو داخل المدفوعة الشاملة أو جمع التراث أو غيره، كل هذا لا نحتاج إليه، أو من استعمل هذا أو استعمل هذا فهذا خارج هذه المنظومة، نحن نتكلم عن أصول التخريج، وهذا يعني أنت تراقب ربك فيه. بعض الناس بتستسهل الأمر وده علم، نعم علم ولكن له محطة أخرى. الأمر الرابع وهو الأهم وهو الانتباه إلى الدرس، إن لم يكن عندك انتباه فاعتبر أو قل أنا خارج المنظومة، لأني سأسأل أقول لك متى مات الطيالسي، لا تقل لا أعلم، نعم لا تعلم إن كنت رجل من الاثنين، إما لم تحضر هذا الدرس الذي قلت أنا فيه متى مات الطيالسي، لم تحضر سواء أول مرة تحضر أو غبت في الدرس الماضي مثلا أو الذي قبله، أو أنك تعتذر عن الاستمرار أو تقول أنا سأستمع فقط، أنا مستمع للدرس. إن كنت من المستمعين للدرس فحسب، ولا تريد يعني المواصلة أو التواصل في هذه الدورة فليس لك أن تسأل داخل الدرس، يعني مثلا لو قلت أنا الآن متى سنة وفاة أحمد بن حنبل، فلا يخرج مثلا إنسان يقول مثلا من هو، طب انت بتسأل بتسأل يبقى انت منضم الى هذه الدورة لاني سأعاقب من ينضم اليها. فنجيش عند الاحتكاك وعند المساءلة يقول لك لا انا خارج الامر انا مش منضم اليكم. طيب وانت بتسأل ليه في مثلا في امور مثلا معينة او بتجاوب خطأ وان عوتبت قلت عفا انا لم احضر او انا مش منضم. فلابد يا اخوانا ان هذا يعني هيسهل علينا حياة كتير جدا جدا جدا في اثناء الدراسة. لان احنا سأقول لا لازم ادخلناش لم نتكلم والتراجم العلماء سنحتاج اليه انت معك ورقة وقلم اكتب الاشياء لا بأس ان كنت مثلا لك مثلا كواليس تفتح وتدخل في البداية مع الاستمرار ستحفظ هذا التاريخ او التاريخ الوفية. الله المستعان. طيب هذا بالنسبة لطريقة التخريج عن طريق معرفة الراوي الأعلى اللي هو بين قوسين اسم الصحابي ابن عباس ابن عمر عائشة جابر أي واحد من الصحابة. نبدأ بالمسانيد وذكرنا أشهر هذه الكتب و يعني أقصد لأن المسانيد أعم يعني أوسع أوسع أما المعازم فقد تقتصر على بعض الرواة. خلاص؟ طيب تفهم من هذا إن كان الصحابي مشهور فلا مثلا لا يعني لا يحسن بك أن تذهب مثلا إلى معرفة الصحابة لأبي نعيم لأن الصحابي مشهور. مثلا ابن عمر تذهب إلى ابن إلى معظم الصحابة للبغوي أو للابن القانع أو معرفة الصحابة لأبي نعيم لا يبقى تذهب إلى من؟ إلى أصحاب المسانيد لأن المسانيد أشمل المسانيد أشمل مسند أحمد مسند إسحاق مسند طيالسي مسند بلاش الطيالسي كان الطيالسي بالآخر مسند الحميلي مسند أبي يعلى في مسند ابن أبي شيبة بس مسند أبي شيبة جزء مطلع منه جزء صغير وهناك فرق بين المصنف وبين المسند ابن أبي شيبة له كتابين المسند والمصنف. طيب نرجع إلى الكتب التي صنفها أهل العلم في جمع الأحاديث ومرتبة على ترتيب اسم الصحابة. قلنا التاريخ الثالث وهو الكتب أو كتب الأطراف كتب الأطراف بالطاء من الطرف مش كده؟ أشهر هذه الكتب على الإطلاق كتاب الإشراف على معرفة الأطراف أو التحف عليه هذا الكتاب لابن عساكر وهذا الكتاب يعني لا ذكر له ما حدش بيذكره. لماذا؟ لأن الإمام اليزي جاء وعمل عليه تهذيب فأسماه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لإمام اليزي. خلاص؟ قام الإمام المزي بجمع مرويات الأئمة الستة. يبقى الإشراف كان أصله للأئمة الأربعة السنة الأربعة فقط. يعني ابن عساكر يا أخوانا عمل إيه؟ ذهب إلى الكتب الأربعة وكل ما يلاقي كلمة ابن عمر يحط على جنب، ابن عباس يحط على جنب، جابر على جنب، عائشة على جنب، أبو هريرة على جنب وهكذا. ويجي بقى كل ما يلاقي كلمة حديث لأبي هريرة يحط مع مجموعة مين؟ أبي هريرة، حديث لابن عباس يحط مع مجموعة ابن عباس. هذا الكلام داخل الكتب الايه؟ الكتب الأربعة أو السنن الأربعة. جاء الإمام المزي فعمل على هذا الكتاب وزاد فيه الصحيحين، فجمع فيه الكتب الستة، فأصبح هذا الكتاب هو الأشهر هو الأفيد وهو الأنفع. بدل ما يكون عندي كتابين، كتاب للصحيحين وكتاب للكتب السنة الأربعة، فيكون ده تبني كتاب شامل فيه الكتب الستة. بيفيدني في ايه؟ لأنه مرتب على ترتيب الصحابة ترتيب أبجدي، يجمع مثلا مرويات ابن عمر داخل الكتب الستة بمحققها. يعني ايه بمحققها؟ لو انا قلت لك الان ما هي الكتب الستة، ستقول البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه هي الكتب الستة ملحقتها. مثلا هنيجي عند البخاري، ملحقات البخاري التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، الادب المفرد، جزء رفع اليدين، جزء القراءة خلف الامام، هذه كتب للامام البخاري. نيجي مثلا لمسلم، عنده الافراد، عنده التمييز، ماشي، الامام مسلم ابن الحجاج. ناتي مثلا الى ابي داود، عنده المراسيل، عنده الزهد. ناتي الى الترمذي، عنده الشمائل، عنده العلل. ناتي الى النسائي، عنده السنن الكبرى والسنن المجتبى، المجتبى هو الصحيح والسنن الكبرى. لماذا وقفت على كلمة الكبرى؟ لان خرج الامام النسائي هو عنده سنن كبرى، خرج له اجزاء سميت باسم، يعني داخل السنن الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة، خلاص، كتاب فضائل الجمعة او خصائص الجمعة، خصائص النبي او كذا. هذه الاشياء تعتبرت مفردة، فتقولون اخرجها النسائي في مثلا في عمل اليوم والليلة. لما خرج كتاب السنن الكبرى اللي هو اصل الكتاب، خلاص، وجدوا ان هذه الاحاديث بهذا الكتاب، فاصبح التخريج على النحو التالي، تقول اخرجه فلان وفلان وفلان والنسائي في السنن الكبرى وضيف قصير، تحط رقم لانه مطبوع في طبعتين، بل بثلاث طبعات، خلاص. كل ده هيجي بالتفصيل عن الطبعات وعن الكتاب وأهمية الكتاب، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن الآن بنفتح الأبواب. طيب، هذه الكتب تسمى بملحقات المصنفات، المصنفات الكتب الستة ذكرتها لك، وملحقات هذه الكتب ذكرتها لك، خلاص. كتاب تنفيذ الأشرف بقى بيجمع الحديث، كل مرويات ابن عمر، مرويات جابر، مرويات أبي بكر، مرويات عمر بن الخطاب، مرويات عائشة، مرويات أبي موسى الأشعري، مرويات أي واحد من الصحابة، يجمعها كلها ويفتح كل الكتب دي قدامه. أول ما يلاقيه مثلا داخل البخاري هو معلم صح، يكتب بدل ما يكتب صح الحاجة يعمل خطأ، يفتح مسلم يدور في مسلم لقاه يكتب مين، يفتح ابي داود لقاه يكتب دال، هو مش مختصره. طيب فتح التلميذ ما لقاهوش، ما يكتبش حاجه، لقاه النسائي لهديه يكتب النسائي، يبقى لقاه يكتب، تجد عنده خ وميم وسين او دال وسين، يبقى البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. فين التلميذي؟ مش موجود. يبقى انت لو فحصت في كتب التلميذي كلها، سواء الشمائل او العلل او السنن، لن تجد هذا الحديث داخل كتب التلميذ. لماذا؟ طبعا نسبة كبيرة 99%، قد يغفل هذا الامام، يغفل عن حديث او عن وجود حديث، او يهد يقول لك الحديث مش موجود، هو يكون موجود، او يحيل على كتاب للبخاري ويبحث في كتاب البخاري ما لقيش، يعني ممكن يحصل خلل او خطأ، والخطأ وارد. خلاص يا اخوان؟ طيب، الامام المزي بهذا الكتاب سهل عليك اشياء. انت الان عندك حديث انما الاعمال بالنيات، وجدته عند عمر بن الخطاب، او القائل عمر بن الخطاب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف تبحث عنه؟ قلنا تبحث في كتب المسانيد، تروح مسند احمد وتبحث عن عمر بن الخطاب، اين المسند بتاعه، اين الجزء الحديثي بتاعه داخل المسند، ستجد مثلا في الجزء مثلا الثاني، يبقى عليك ان تتصفح هذا الجزء، كل مرويات ابن عمر او عمر، اصل عمر بن الخطاب. طيب، بعد ذلك ان لم تجد، كان الحديث مثلا مش موجود في مسند احمد، لأن تحفة الأشراف ليس فيه مسند أحمد. فتذهب إلى تحفة الأشراف خلاص تبحث فيه فستجد مثلا يقول لك رواه خاء سين هاء. يبقى مين اللي رواه؟ البخاري، النسائي، ابن ماجه. يبقى كده ذاك أول طريق تذهب إلى البخاري. هو طبعا هو مدهش خاء بس، هو بيديك خاء ويديك جميع أرقام، الأرقام دي شفرات هو عاملها شفرة وحامل الشفرة في جزء خاص. يقول لك مثلا خاء ثلاثة على كذا، ثلاثة على 40. يبقى انت هتروح من كشاف اللي هو الخاص بهذا الكتاب مع كشاف وتفتحه وتشوف ثلاثة، تفتح البخاري وتشوف ثلاثة دي على 40 بتساوي ايه. هتجد مثلا كتاب التوحيد ثلاثة دي يعني كتاب التوحيد 40 باب من قال لا اله الا الله. ده مثال من عندي انا الان، والا فالصحيح ان انا اقول لك افتح كذا ونكون قاعدين مع بعضنا نفتح ايه وننظر في الكتاب مع بعض، ولكن لبعد المسافه او بعد التواصل فيكون بهذه الطريقه. اقول بهذه الطريقه يعطيك دفعه اوليه او او او ايه الخط الاولي. اذا تفتح يقول لك مثلا خاء 3 على 40، تفتح بقى الكشاف اللي هو اخر كتاب هتلاقي كلمه الثلاثه دي جنبيها مثلا كتاب الايمان مثلا 40 مثلا إماتة الاذى من الايمان. يبقى على طول هروح البخاري، سهل جدا بقى تفتح كتاب الايمان وتدور على باب 40 باب إماتة الاذى من الايمان. ستبحث هتلاقي حديث او اثنين، تلاقي الحديث بتاعك ده في البخاري. ومسلم عمل نفس الطريقه، قال مثلا ثلاثة او اربعة على 20. اربعة دي ممكن يكون كتاب الجهاد، 20 مثلا باب القتال لا كلمة لا اله الا الله. تذهب فستجد هذا الحديث بهذا الترتيب. اذا كتاب تحفة الاشراف اذا كان معك اسم الصحابي خلاص سيسر عليك اشياء كثيرة، سيعطيك اين وجود هذا الحديث في الكتب الستة. طبعا بعض الناس ايه بتبحث لا تجد الحديث، يقول لك بس الحديث موجود، لا هذا خاص بالكتب الستة فقط. يقبح بك ان تخرج الحديث من المسند مسند احمد ثم تتوقف او تقف عند هذا القبر. قلت لك مثلا ما تخريج حديث انما الاعمال بالنيات، تقول اخرجه البخاري وتسكت، هذا قبيح. لابد ان تقول اخرجه البخاري ومسلم. واقبح منه ان تقول مثلا اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وتنسى الشيخين. واقبح من هذا ان تاتي بالكتاب مثلا مسند البزار او معجم الطبراني او معجم الصحابه لابي نعيم، تقول اخرجه ابو نعيم في المعجم والحديث في البخاري. قلنا تبحث اولا في الكتب حتى تبرئ ساحتك، كتب المسانيد المسند هتفتح لك الباب، تدخل على تحفة الاشراف او تفتح تحفة الاشراف ثم تدخل على مسند احمد. لو اكتفيت بما يخرجه صاحب تحفة الاشراف يكفي. يعني لو قلت اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي هذا يكفي في مرحله معينه من التخريج. مرحله اخرى لا يكفي. مرحله التوسع او التخريج على الطبقات. التخريج على الطبقات قد تحتاج الى جزء حديثي لا تعرف اسم المؤلف ولا المؤلف او اصلا مع الايه التوسع في طريقه البحث عن تاريخ الموسوعات او غيره. لما نيجي نتكلم عن الموسوعات بقى. خلاص؟ فالان لابد تفهم كتاب تحفة الاشراف. تحفة الاشراف معمول على كتاب الاشراف على الاطراف للامام ابن عساكر. وهذا كتاب خاص بكتب او باصحاب الكتب او باحاديث السنن الاربع، احاديث السنن الاربع. زاد عليه المزي الصحيحين او جمع عليه الصحيحين فأصبح الكتاب يتكلم عن كل حديث داخل الكتب الستة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي بملحقاتها. خلاص؟ طيب، لم أجد الحديث ولا في تحفة الأشراف ولا في المسانيد، يعني ولا في الكتب الستة ولا في المسانيد، خلاص؟ ولا في المعاجم اللي هي المعاجم اللي احنا ذكرناها الآن اللي هي ها معجم الصحارى لابن قارة ومعجم الصحارى للبغوي، معجم الصحارى لأبي نعيم، والمعجم الكبير للطبراني. لماذا الكبير؟ لأن المعجم الكبير تكلمنا عنه قبل ذلك، قلنا أن المعجم الكبير ترتيبه ترتيب على الصحابي، جمع مثلا مروات كل صحابي لوحده، ولكن رتب الصحابي داخليا على الكتب الكبيرة الفقهية فأصبح معجما. أما المعجم الأوسط فعلى شيوخ الإمام الطبراني. الطبراني ميت سنة 360 هجرية، عاش 100 سنة. طيب، أحيانا لا أجد الحديث في هذه الكتب التي ذكرتها لك. طيب، عندي طريقين تانيين. الطريق الأول طريق العلل، أبحث في كتب العلل. يعني هذا الدرس يا أخوان حتى الآن كل اللي أنا قلته دلوقتي ده إعادة للدرس الماضي، إعادة للدرس الماضي حتى الآن، لأن كل ده اتكلمت عن الدرس الماضي. طيب، النظر في كتب العلل، أعلى هذه الكتب أو أشمل هذه الكتب كتاب العلل للإمام الدارقطني وكتاب العلل لابن أبي حاتم. خلاص، العلل للدارقطني والعلل لابن أبي حاتم. طيب، بيعمل ايه؟ هذا عبارة عن سؤالات. يعني عيلة الترمذي هذا كان يسأل الإمام البخاري، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان كذا، ويذكر الحديث، وسألت محمدا عنه فقال كذا. محمد هذا هو محمد بن إسماعيل البخاري، وأيضا الإمام الدارقطني الراوي عنه يسأله كثيرا، وأصل الكتاب أسئلة، فكان يجيب الدارقطني من حفظه، يقف في المجلس ويسأل. فأنت أصلا لو عرفت تقرأ الدارقطني ده كويس، ما بالك بقى إن هو يكون هذا الكلام من ذهني. يعني إذا قرأ، إذا فهم الطالب من كتاب الدارقطني ما يقوله فهذا يعني تقدم كبير. فما بالك بأن هذا الإمام ألف هذا الكتاب أو أملى هذا الكتاب في مجالس عدة. فقال بعض أهل العلم، أظن الزهري أو غيره، قال لو ثبت هذا لكان هو حافظ الدنيا بلا نزاع، لكان حافظ الدنيا بلا نزاع. هو حافظ طبعا، حافظ الدنيا في زمانه، ولكن قبله البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من أهل العلم. طيب، هذا الكتاب قلنا أنه أشمل لأنه أخذ معظم الصحابة وتوسع. وعندنا أيضا طريقة أخرى. طيب، أنا لم أجد ولا في المعاجم ولا في تحفة الأشراف اللي هي معنية بكتب الستة، أو المسانيد اللي هي خارج كتب الستة، ولا المعاجم التي هي أبعد عن المسانيد ومرتبها الترتيب بتحفة الأشراف الأول، لأنه أعلى كتب الستة، أعلى التخريج. إن لم أجد ففي المسانيد درجة أقل، إن لم أجد في المسانيد ففي المعاجم، هذا أيضا أقل من المسانيد. إن لم أجد ففي كتب العلل، سيذكر لي أو يفتح لي درس، أو على الأقل أقول أخرجه أكثر من ذي في العلل. طيب، إن لم أجد فعندي أمر يعني يصل عنه الطالب وهو غريب ألفاظ الحديث. غريب ألفاظ الحديث. أحيانا يأتيك حديث فيه لفظة غريبة، لفظة غريبة، وأنت تستغرب ما هذه الكلمة أو معنى هذه الكلمة غير واضح. فأهل العلم صنفوا كتبا في غريب الحديث وذكروا أثناء الشرح أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني كلمة في الحديث. زي كلمة غريبة في أي حديث. يعني مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان، ده مثال مثلا، اي مثال كده. فيأتي مثلا الى مادة غضب من الغضب، حرف الغين والغضب، ويقول الغضب معناه كذا ومعناه كذا وكذا وكذا وكذا، وجاء في حديث، طبعا هو بيتكلم عن المادة نفسها، مادة الغضبة، وجاء في حديث حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، أو لا تغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. إذا ذكر المؤلف إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمر على صاحب كتاب، يبقى مصدر رئيسي لأنه ذكر بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب مثلا تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة أو الخميلة. طيب ما معنى هذه الكلمة؟ لو كان في الحديث الذي معي كلمة غريبة فسأذهب إلى كتب الغرائب، أي غريب الحديث، مش غريب اللي هو حديث فرد، حديث غريب، لا، غريب الحديث أو غريب الحديث، بلاش غريب، غريب الحديث، خلاص؟ غريب الحديث. عندي أكثر من عالم ألف في هذا الباب في غريب الحديث، وأيضا بأسانيده كالإمام القاسم ابن سلام والإمام إبراهيم الحربي والإمام الهروي، هؤلاء صنفوا في غريب الحديث. خلاص كده؟ طيب بهذه الطريقة ننتهي، أو بهذا الأمر ننتهي من ذكر طرق تخريج الحديث عن طريق الراوي الأعلى. أريد ليه؟ الراوي الأعلى، عندي راوي أعلى، يعني عندي اسم الصحابي، خلاص؟ عن عمر بن الخطاب أنه قال كذا، أن رسول الله قال كذا، وأن خرج هذا الكلام. طيب بقي معي التخريج عن طريق المتن، المتن اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم مخرج أو جمعه أهل العلم في كتب شتى، في كتب شتى، فتجد من أهل العلم بسبب نشر على المتن، لما نشر على المتن بالإسلام خلاص تقرأ على المتن اللي هو الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من جمع هذا المتن الذي ينتهي إلى رب العزة، والذي يسمى بالحديث القدسي، خلاص حديث قدسي جمعه في مؤلف والدين الرياح. بعض الناس جاء إلى الحديث المتواتر فجمع الحديث المتواتر وجمعه في مؤلف، يبقى مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ده مثله، هذا المثل جاء بطريق المتواتر وموجود في كتب التواتر كالأزهار المتناثرة أو قطر الأزهار المتناثرة للإمام السيوطي، صار عن هذا الكتاب ألفت في هذا الباب كتابا لم أسبق إليه، يعني هو يعتبر أول واحد جمع أحاديث جمع الأحاديث المتواترة، وقد خالفه أهل العلم في كثير من هذه الأحاديث ولم يروا أنها متواترة. ماشي؟ طيب ننتقل إلى جزء آخر، بعض العلماء جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في باب معين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم داخل مثلا باب الجهاد، فجمع كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجهاد وأسماه كتاب الجهاد، ككتاب الجهاد للإمام ابن المبارك أو ابن أبي عاصم، خلاص. طيب بعض أهل العلم جمع كتابا في الزهد، فجمع مرويات النبي أو استغفر الله أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد ويرويه بإسناد، هو العملية مش عن التجميع، لا بإسناد، يعني ابن المبارك يروي بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث خاصة بالجهاد أو بالزهد أو بالأدب، خلاص. طيب وثاني عندنا الحديث المتواتر أو الحديث القدسي، يبقى عندنا الحديث القدسي أو الحديث المتواتر أو الحديث الذي فيه صفة معينة كالزهد ماشي أو الجهاد لعبد الله بن مبارك مثلا، أو كتاب يتكلم أو أحاديث يتكلم عن الصلاة فقط، حكم ترك الصلاة مثلا، أركان الصلاة، صفة الصلاة، جمعها الإمام محمد ابن نصر المروزي، محمد ابن نصر المروزي استقبل هذا التخريج عن طريق الراوي الأعلى، مش متأخذ له التخريج على حساب الراوي الأعلى. نعم نحن لا نتكلم عن تخريج المتن، قلنا أن المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مثلا خاص أو يتكلم عن الزهد، فيأتي عالم كالإمام أحمد أو الإمام هناد السري أو وكيع الجراح فيؤلفون في هذا الباب باب الزهد. طيب أحمد بن حنبل مات 241 فيروي بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالزهد، أو ينتهي إلى النبي أو ينتهي إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشترط، خلاص. ده مثلا باب الجهاد جمع فيه عبد الله بن المبارك، بأسانيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يتعلق بالجهاد. هذا أشبه بالمسند، ولكن المسند بيجمع مرويات الصحابي، أما هذا فيجمع مرويات الباب. يعني مثلا عندنا التوحيد في العقيدة تجد مثلا ابن مندة ماشي، ابن خزيمة جمع له كتاب اسمه التوحيد، ابن خزيمة التوحيد ابن مندة ماشي. أو مثلا الأدب وما أحوالنا إليه، الأدب اللي من ابن أبي شيبة أو بكر ابن أبي شيبة عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب اسمه الأدب، وهذا كتاب قيم قيم جدا. والإمام البيهقي له كتاب اسمه الأدب، والإمام البخاري له الأدب المفرد، فهذه كتب خاصة بالأدب. إذا فتحت الكتاب فستجد أسامي الأئمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إبن أبي شيبة 235، البخاري 256، البياقي 458، خلاص؟ طيب، ده يفيدنا في إيه؟ يفيدك لما تيجي تكتب تخريج، دورت في كتب المعاجم أو تحف الأشراف، دورت في كل الكتب لم تجد، ماذا تصنع؟ تبحث في كتب خاصة، تشوف الحديث اللي معاك ده، حديث مثلا في العلل، لا وإلا تبحث في كتب العلل، حديث يفسر قولا للنبي صلى الله عليه وسلم لآية في القرآن، فتذهب إلى كتب التفسير، كتفسير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم الرازي، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن مردوية، تفسير عبد بن حميد، كل هذه التفسير. طيب كتب التفسير اللي موجودة الآن ومطبوعة، كتاب التفسير الطبري مطبوع كاملا ماشي، وأفضل طبعا له طبعا طبعة ابن الحجر، ليس تعصبا ولكن هي فعلا بجد وبحق، هذه شهادة أفضل طبعا موجودة. وطبعا قبلها قبل طبعا الحجر كان موجود طبعة الشيخ أحمد شاكر أو آلة شاكر، ولكن غير كاملة، وفي المؤسسة اعتمد على هذه النسخة نسخة الشيخ أحمد شاكر، وزادوا طبعا الجزء الذي لم يحققه آلة شاكر، سواء الشيخ أحمد شاكر أو محمود شاكر. طيب، وعندي تفسير ابن أبي حاتم كامل، ولكن فيه جزء ليس من تأليف الإمام، إنما هو مجموع من كتب زي تفسير ابن كثير أو غيره، وتفسير ابن المنذر جزء أيضا مطبوع، خلاص؟ سؤال يا اخوان. قال ابن كثير ذكرت لك الان ان الطبري طبري له تفسير، وابن ابي حاتم له تفسير، خلاص، وابن المنذر له تفسير، وابن مردوية له تفسير. سأسأل سؤالا الآن، قال ابن كثير في تفسيره، قال ابن مردوية حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير هذه الآية كذا، ما يسمى هذا التخريج أو هذا المصدر؟ الله يا اخوان عاصم اللي جاوب كل المجموعة، ما شاء الله كل المجموعة، المجموعة كبيرة جدا، ثلاثة وأخوات، بارك الله فيكم أو فيكن. لأن التفسير ليس من المصادر الأصلية، يعني التعليل محتاج تفسير، لأن هذه الصورة ليست من المصادر الأصلية. وإلا كتب كلمة العلم التفسير، لأن كتب التفسير كثيرة، وأحيانا أقول أحيانا حتى في خط يروي ابن كثير بإسلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجد هذا يمر على كتاب. يبقى الحديث ده يبقى حديث مصدر رئيسي مش كده، وليس مصدر فرعي. طيب مثلا وجدت في كتاب أو قال ابن كثير روى ابن المنذر عن إسحاق ابن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع، سنبقرأ من مكة، عن قيس بن ربيع عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب لا تغالوا في مهور النساء. أقول ثاني مش مهم المكة. قال ابن كثير قال ابن المنذر حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن قيس بن ربيع عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب كذا وكذا. هل يمكن أن يكون الكتاب مصدر رئيسي وفرعي في نفس الوقت؟ نعم، ولكن يحكم عليه بالأغلب، يحكم عليه بالأغلب زي كتب متأخرين ابن كثير والسيوطي والسخاوي وابن حجر. عليكم السلام ورحمة. ما زلت عند السؤال، ماذا يسمى هذا الذي ذكرته لكم الآن؟ مصدر رئيسي أم مصدر فرعي؟ لن أقوله مرة ثالثة. فرعي، الاستغفار قال فرعي، وهدى سعيد فرعي، وهدى سهيل فرعي، ما شاء الله. من ثاني ثلاثة بس، ثلاثة فقط يسمى مصدر فرعي، مسلم الله مصدر فرعي. أنا في العالم رئيس. طيب الذي قال فرعي يكتب لماذا، والذي قال والتي قالت رئيس يكتب لماذا؟ العجيب ان احنا معانا في الغرفة اكثر من 30 شخص. الدرس الماضي كنا اكثر من 50 شخص، والذي قبله ممكن يكون 40، يعني بتزداد الايه يزداد او يقل في كل مرة. الشاهد ان الان فوق 30 واربعة فقط يعني يردون على السؤال. الاخت قالت رئيسي انا قال حدثني فلان. انا ما اقول قال حدثني، انا قلت قال ابن كثير نقطتين، قال ابن المنذر حدثنا الى اخره. هل الصورة ماشي. قال ابن كثير قال ابن المنذر حدثنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الرزاق عن فلان عن فلان عن فلان. ها طيب الاخ قال فرعي لانه تفسير، لان تفسير ابن كثير، لانه تفسير ابن كثير تفسير من كتب فرعية. طيب انا اخشى ان انت تفهم ان اي كتاب تفسير يكون من كتب فرعية. اذا فرعي لان النقطة ماشي، لما ذكر ابن المنذر وله تفسير من اسناده من اسناده معناه لم نراه، لانه روى عن ابن المنذر فهو يروي عن غيره. كلام جميل، ولكن يا اخوان انا ذكرت لكم قبل ذلك ان ابن المنذر له كتاب في التفسير تبع منه جزءان والباقي مفقود. خلاص يبقى انتوا اجبتم اجابة يعني اعتذر لكم خاطئة او خطأ. ليه؟ اول شيء اذهب الى صاحب الكتاب اللي هو ابن المنذر، هو ابن كثير اعطاني مفتاح قال لي ان هذا الكلام موجود عند ابن منذر. يبقى اول حاجة اروح لابن منذر بالضبط مثل ماذا؟ لو انت ذهبت الى كافة الاشراف وبحثت عن حديث فقال لك المزي يذكرنا بالحديث ويكتب جنبيه خاء، هل تقول اخرجه المزي او اخرجه البخاري كده في تحفة الاشراف؟ يبقى ده مصيبة. طيب احنا بنقول ايه؟ نرجع الى كتاب البخاري خلاص؟ طيب في هذه السورة ارجع اولا الى كتاب تفسير ابن المنذر الجزئية التي معي او التي تبعت. لو لم اجد هذا الحديث داخل تفسير ابن المنذر اذا يكون التخريج كالآتي، اخرجه تيجي عند الحديث ده وتكتب كده اخرجه ابن المنذر كما شرط كما في تفسير ابن كثير. كلمة كما في يبقى على طول ده فرعي. طيب لو وجدت الحديث في تفسير ابن المنذر وانت بتبحث كده في تفسير ابن المنذر وجدت ان الحديث ده داخل الجزء الذي اخرجه او الذي تبعه المحقق وجده من الموجود وليس المفقود، يبقى في الحالة دي هيكون حديث ايه؟ اخرجه ابن المنذر بين قوسين رقم الحديث او جزء صفحة. اذا نقول ان هذه الصورة التي نقلتها لكم قد تدخل في المصادر الرئيسية وقد تدخل في المصادر الفرعية. تدخل في المصادر الرئيسية ان كان الجزء الذي بين يدي الان فيه هذا الحديث، وتدخل في المصادر الفرعية ان كان هذا الحديث من الجزء المفقود بالنسبة لتفسير ابن المنذر، وقس على ذلك باقي الاحاديث. خلاص؟ قد يقول لك مرة يعني انت لعل تجد هذا، يقول مثلا وقال ابن جرير الطبري او قال ابو جعفر الطبري. خلاص؟ ابو جعفر الطبري او قال ابن جرير حدثنا فلان عن فلان عن فلان. خلاص؟ في الحالة دي ماذا ستقول؟ انا بجيب لكم مثال على سبيل برضه ايه الاخ يقول اذا هل يمكن ان اسوي كتب التفاصيل في التخريج؟ ما يا اخوان انا بقالي تقريبا ساعة بالضبط، ما بقالي كده ساعة بالضبط بتكلم في ايه؟ قلت ان التخريج بالنسبة للمتن اول شيء تبحث عن المتن الذي معك، ان كان يتكلم مثلا عن الجهاد خلاص؟ يتكلم عن الجهاد فلتذهب الى الكتب التي الفت في الجهاد. كتاب يتكلم عن الزهد تذهب الى كتب التي تكلمت عن الزهد. كتاب يتكلم عن الادب فالكتب التي تكلمت عن الادب. كتاب في التفسير تذهب الى كتب المصنفه في التفسير كتفسير الطبري وتفسير ابن ابي حاتم وتفسير ابن المنذر وغيرها من الكتب. وقفنا عند التفسير عشان اعمل لك يعني اشكاليه على تفسير ابن كثير او غيره، سواء تفسير المصدر فرعي او مصدر رئيسي. خلاص؟ طيب يعني مثلا خليكم معي. قال ابن كثير في طلاب الفرق في لما يكون مثلا موجودين مع بعض في مكتبة معنا الكتب بنفتح على طول وبنجيب الأمثلة. قال ابن كثير ما هذا؟ أين نضع هذا الكلام؟ قال ابن كثير قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة أنه قال كذا وكذا. عايز رد هم ثلاثة اللي هيجاوبوا. ليه تريد ليه؟ يعني مثلا يقول مصدر رأى ما ينفعش يجيب أصلي لا ليه؟ عشان نفهم. ها؟ أنا أعتذر لكم وأعتذر عليكم حتى تكتبوا إيه؟ لا إله إلا الله. يا أخي الاستغفار واحد أخي الاستغفار هل يفهمت عن الرئيس والفرع أصلا؟ الأخ محبة الصحابة أو الأخت محبة الصحابة ما أعرفش كيف يوم تخلق أو الأخت أم صهيبة أو الأخت مسلمة والأخ الاستغفار. يا أخي انظر إلى المثال الذي ذكرته لك. يا إخوان يا إخوان هذه الكلام مرة ثانية كلمة قلب بكثير دي يعني معناها ان حضرتك هتفتح الان الان هتفتح كتاب ابن كثير مستحيل تلاقي جوه التفسير فيها قلب بكثير مستحيل يعني انا بقول قلب بكثير من عندي انا عشان اوصف لك الكلام ده موجود فين. فتحت قلب بكثير الان قال ابن جرير حدثني ليش حدثني يزيد. طيب فرق ليه؟ انا عايز التعليم ما يهمني الحكم. التعليل هو الذي يظهر فاهمين المسألة ولا لا إله إلا الله. فرعي لأنه أحالنا على إسناد غيره على إسناد غيره يعني إحنا يكون مصدر أصلي إذا كان ابن جرير لم يذكره أنا في التفسير وخلينا فرعي إذا ذكره في التفسير. هو العكس العكس يا أخت هدى العكس قد يكون مصدر أصلي إذا كان ابن جرير ذكره في تفسيره. هو كلام الأخت هدى هو هذا هو الأصل هو الأصل أو هو الأرجح لكن بالتبديل بس استبدال. قد يكون مصدر أصلي انت التلافيرت وكلام المثال بتاع عبد المنذر كنت جاوبت على بعض طول ده لما يجيكم ده اسهل منه لان تفسير ابن جرير الطبري تفسير ابن جرير الطبري اشهر من تفسير ابن المنذر. فانت ترد عليا تقول لي اول حاجه هو تفسير الطبري افتح تفسير الطبري ان وجدت الحديث الحديث في التفسير يبقى هذا الحديث او هذا التخريج تخريج من مصادر اصليه أخرجه من التفسير نفسه. طيب إن لم أجد هذا الحديث داخل تفسير ابن جرير الطبري أقول أخرجه ابن جرير الطبري كما في تفسير ابن كثير. أول ما تلاقي كلمة كما في أعرف أن هذا مصدر فرعي وليس أصلي. طيب أقول لكم أسهل منها. الفرق بين المصدر الأصلي والمصدر الفرعي سأقول لك الآن. صيغة التخريج أخرجه ابن جرير الطبري بين قوسين 4 على 121. خلاص. السطر اللي بعده أخرجه ابن المنذر كما في تفسير ابن كثير. أنا كنت تلقائي كده. يبقى المثال الأول هذا مصدر أصلي صاحب الكتاب الذي رواه. الصف الثاني هذا مصدر فرعي. لماذا فرعي؟ لما فيه كلمة كما فيه. يبقى أنا لم أطلع على الإسناد داخل ابن المنذر أو ابن جرير أو ابن أبي حاتم واطلع عليه ابن كثير. فأنا أقول أخرجه ابن كثير كما فيه، يعني العهدة في هذا على ابن كثير أو على السيوطي أو على السخاوي أو على ابن حجر، أي واحدة من الأئمة. ثاني حد فاهم دي؟ حد مش فاهم دي؟ حد مش فاهمها؟ طب عنده اشكال فيها؟ الحمد لله واضح؟ الحمد لله ان شاء الله تكون بتكون في الامور المستقبلية. لا يعني لا ينفع او لا يجوز او مش يجوز، لا ينبغي ان تقول ان شاء الله على الماضي. ماشي؟ في مثلا اكلت، مثلا انا اكلت ان شاء الله لا اكلت الحمد لله خلاص. طيب نرجع تاني لمسألة التخريج. احسن الله وليك، بارك الله فيك. نرجع لمسألة التسخرين من الثانيين من نوزة كفر. طيب حاضر. طيب جميل، انا بقرأ في تفسير ابن كثير لقيت هذه الجملة. وجدت في تفسير ابن كثير هذه الجملة بعد ان روى حديثة او روى قال ابن جرير دي موجودة في تفسير ابن كثير، موجودة في كتاب تفسير ابن كثير الجزء الأول صفحة 186. خلاص؟ أنا الآن أقرأ. فوجدت ابن كثير يقول قال ابن جرير حدثني بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ثم قال الإمام وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. مش استعجل. لا إله إلا الله. من قال من الذي لم يطلع؟ لم يا أخت. من الذي قال لم يطلع؟ هو نقل، هو قاله من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. أنا عايز بس إيه نشغل مخنا شوية، عايزين نشتغل، مش عايزين ناخد إيه نرص إيه تعريفات، لا. إحنا قلنا المادة دي بالذات مش محتاجة تعريفات. ايوه كملوا بقى الجمله. هكذا رواه ابن جرير من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. لو انتم جئتوا من جملة بتاعة ابن جرير الطبري اهي خلاص ما حاش انت اعطيك استحالة. لحظة اعتبر الاسلامين هم موجودين معهم. انا قلت لكم ان كلمة قال ابن جرير دي اللي ابن كثير بيقولها حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة. قلت لك ما ينفعش ان انت تقول ان هو مصدر فرعي او مصدر رئيسي، لازم نرجع لصاحب الكتاب اللي هو مين؟ ابن جرير. فتحت تفسير ابن جرير اللي هو معروف تفسير الطبري او جامع البيان، اسمه كده جامع بيان، خلاص. فبحثت فوجدت الحديث، خلاص بقى نقول لابن كثير جزاك الله خيرا، ننتقل الى ابن جرير. يبقى معايا الاصل بقى، يبقى انا اقول اخرجه ابن جرير بين قوسين 3/420 او 5/130، خلاص. ان لم اجد الحديث في تفسير ابن جرير الطبري خلاص ما لقيتهوش، يبقى اقول ايه؟ اخرجه ابن جرير الطبري كما في تفسير ابن كثير، يعني العهدة على ابن كثير انه اطلع على هذا الاسلام. انا ماليش دعوة، هنشبهوش يعني. طيب دي الجزئية. بعد الاسلام قال الامام ابن كثير وهكذا رواه ابن ابي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة. لو انت بصيت لنفس الاسلام هتلاقي نفس الاسلام، الا ان ابن جرير حدثه بشر، ابن ابي حاتم حدثه رجل اخر، ولكن اتفقوا في مين؟ في يزيد عن سعيد عن قتادة، خلاص؟ اتفقوا في يزيد عن سعيد عن قتادة، اتفقوا في ثلاث دول. يبقى دي اسمها متابعة قاصرة. تابعة اللي هو شيخ ابن ابي حاتم تابع بشرا اللي هو شيخ ابن جرير الطبري، خلاص خلصنا من النفاق عليه. الصورة دي اعمل انا فيها ايه؟ هل اقول او هذه الصورة تكون مصدر رئيسي ولا مصدر فرعي؟ خدلوا دول وخلاص كده خلصنا. ما عايز يكتب لو موجود عند ابن ابي حاتم يكون رئيس احسن تمام. انا عايزه قد يكون اصلي اذا وجدها هل سؤال ابن ابي حاتم، وقد يكون فرعي اذا لم يجده وخرج ابن ابي حاتم كان تفسير ابن كثير. احسنت، ولكن بلاش كلمه العلم، لان ابن ابي حاتم له اكثر من كتاب، له كتاب الجرح والتعديل وله العلم وله الزهد وله التفسير، خلاص. ولكن الاصل ان طالما في تفسير القرآن يبقى أقول الأصل أن نرجع إلى تفسير، وقد لا يوجد في التفسير لا يوجد في كتاب فقهي أو كتاب في الزهد أو كتاب في الأدب خاص بالإمام نفسه. يعني الطبري له كتاب في التفسير وله كتاب في التاريخ وله كتاب في الفقه اسمه تهذيب الآثار. فقد تجد هذا الحديث الذي قال فيه ابن كثير قال ابن جرير، وما لكش ايضا قال هذا الكلام. لو قال لك قال ابن جرير في التفسير تبحث في التفسير فقط، اما اذا قال ابن جرير وسكت الاصل ان تبحث في كل كتب ابن جرير. يبقى في الحالة دي يكون عندك علم بمصنفات صاحب مصنفات الامام. يعني اذا قال ابن ابي حاتم على طول يكون عندك علم ان ابن ابي حاتم هذا له كتاب العلم الجرح والتعديل التفسير الزهد، خلاص. قال ابن المنذر، اذا ابن المنذر له كتاب في التفسير، لو كان مثلا في الاحاديث الفقهيه او كتاب الفقه كالاوسط كالإقناع كالإشراف كالمبسوط. خلاص بالنسبة لهذا أخواننا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن جاءت فرصة خارج الدورة سأتكلم عن ابن المنذر. يعني أنا أعمل له كده إيه مجلس خاص بابن المنذر. المنذر هذا يحتاج إلى عشرات المحاضرات، مش محاضرة واحدة ولا اثنين، ولكن يعني سنحاول التعريف به بإذن الله تبارك وتعالى في وسط الإيه الدروس. ولكن نرجع إلى الشاهد، أنتم أحسنتم في هذا الأمر. إن كان الحديث موجود عند ابن أبي حاتم في أي كتاب من كتبه سيكون الحديث التخريج عليه تخريج أصلي، أو المصدر مصدر أصلي أو رئيسي رئيسي. إن لم نجد هذا الحديث داخل كتب ابن أبي حاتم يكون التخريج كالآتي: أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير، أي بقوسين تخريج أو مصدر فرعي. أحسن الله إليك. خلاص فهمتم الآن الفرق بين المصدر الرئيسي والمصدر الفرعي؟ لأن بعض الناس لما نيجي نقول إيه المصدر الفرعي في بعض الكتب كده يقول لك إيه المصدر الفرعي مثل رياض الصالحين، مثل الترغيب والترهيب، مثل كذا. طيب طب أنا عندي كتاب جاء بعد الإمام النووي، يعني النووي لا سنة 676، ابن كثير مات سنة 774، يعني بعدين ب110 سنة تقريبا. خلاص ابن كثير اهو، فابن كثير ينقل بإسناد الإمام صاحب الكتاب، قال ابن جرير حدثنا فلان، والنووي لا ينقل بإسناد، النووي يقول أخرجه أبو داود، أخرجه النسائي، أخرجه الترمذي. خلاص طيب في الحالة دي يكون كتاب من المقدم كتاب تفسير ابن كثير، مع أنه جاء متأخرا. يبقى لابد ننتبه إلى هذا، ننتبه إلى هذا. يعني ما ينفعش أن أنا أقول مثلا أخرجه أبو داود كما في رياض الصالحين، الجملة دي ما ينفعش. ليه؟ لأن تخريج النووي في رياض الصالحين أو المنذري في الترهيب ما هو إلا إحالة، إحالة فقط. أما ابن كثير فقد وقف فتح الكتب وذهب الإسناد، فنستطيع أن نقول قد أقاف دال، دائما لما يجي عند الكلمة قد دي أحط تحتها خط، قد يكون الحديث عند ابن كثير مثلا يكون هذا مصدر رئيسي. خلاص يكون مصدر رئيسي. ليه؟ يعني فتح الكتاب عنده حدثنا فلان عفلان عفلان عفلان، فتح بعينه بنفسه. خلاص حكم على الحديث لأنه موجود في الكتاب الفلاني بإسناد هذا الإسناد. ماشي كده؟ طيب ننتقل إلى الجزئية اللي احنا كنا بنتكلم فيها، أنك إذا كان معك قبل ما تفكر بقى تدور بقى بالإيه؟ بالموسوعات اللي هي موسوعة في الحديث وتبحث عن إنما الأعمال الناجية بحرف الألف وكده، بداية صنف الحديث الذي معك. الحديث اللي معك ده مثلا ايه؟ ودخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتشتقى كذا وكذا وكذا، فاستقى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء. ده يدخل في دارج ايه؟ الدعاء. الحديث ده فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، الى ده باب الدعاء. طب مين اللي الف الدعاء؟ الامام الطبراني. هناك فرق بين الطبري والطبراني. الطبري هو محمد ابن جرير الطبري، صاحب التفسير وصاحب التاريخ وصاحب تهذيب الاثار، ماشي، العلم، صاحب المذهب، كان له تفسير مذهب اسمه مذهب الجريري، محمد ابن جرير الطبري بدون الف، ميت سنه 310. اما الطبراني فهو الإمام العلم صاحب المعاجم الثلاثة: المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير، ماشي. والطبراني ولد سنة 260 ومات سنة 360، يبقى نرجع تاني الطبري من غير ألف الطبري ألف ومين مش موجودة هو محمد بن جرير الطبري متوفى سنة 310 صحر التفسير الطبراني هو الإمام العلم أبو القاسم سليمان بن أحمد سليمان بن أحمد أبو القاسم مولود سنة 62 وتوفى سنة 360 وله ثلاث معاجم وله كتاب الدعاء وله كتاب الدعاء وله مسند الشاميين لو كويس مسند الشاميين وله أكثر من كتاب خلاص فبالنسبة لمين؟ للطبراني يبقى لما يجي مثلا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بما سبقتني إلى الجنة قال أنا داخل على رسول الله قال سمعت خشخشت نعليك في الجنة طيب ده يدخل في ايه؟ ها؟ في الفضائل فضائل الصحابة يعني فضل بلال هل اللي هو فضائل؟ نعم مين اللي جمع فضائل الصحابة؟ على رأسين الإمام أحمد بن حنبل فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. ما في صوت؟ الحمد لله. نختم هذا الدرس وأعتذر على الانقطاع. أمر خارج الإرادة، الإنترنت دائما يحدث هذا في صرف يعني الوقت تقريبا. فنختم الكلام عن طريقة التخريج عن طريق المتن. قلنا قبل أي شيء لابد أن تضع هذا المتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصنفه أنت. فإن كان مثلا يتكلم عن فضائل الصلاة وغيرها فستجد أهل العلم صنفوا في هذا الباب كمثلا الصلاة الإمام محمد بن نصر المروزي، ومثلا إذا كان مثلا في التوحيد فتجد مثلا ابن خزيمة وابن مندى وغيرهم، خلاص. والبيهقي أيضا له في الاعتقاد الزهد مثلا نفس الزهد ويحث على التقشف والبعد عن زينة الدنيا وغيرها والازدياد من المال وغيره، فستجد مثلا كتب الزهد الحث على الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل وغيره، فتجد مثلا كتب الجهاد ومنها كتاب جهاد ابن مبارك، وكذلك كتاب كتب الأدب وفضائل الصحابة والعلل والنسخ والمنسوخ. كما أذكر أن الكلام كان على النسخ والمنسوخ، فمثلا لو كتاب معي حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا حديث بداية ستذهب إلى كتب الناسخ ومنسوخ لابن الجوزي ولقاسم بن سلام وابن شهيد والحازمي، هؤلاء لهم كتب. ولو رجعت إلى الناسخ ومنسوخ الذي ذكرناه في باب المصطلح ستجد أننا ذكرنا أكثر من كتاب، من كتاب الحازمي لو كتاب الاعتبار، وكتاب ناسخ ومنسوخ من الآثار من الحديث لابن شهيد، وكتاب الناسخ ومنسوخ لابن جوزي ولأبي عبيد القاسم ابن سلم. مثلا حديث مثلا يجي ايه في المال، لا يحل مال المرء مسلم الا عن طيب نفس منه، هذا حديث متنه احس اي كتب هذه الكتب التي صنفها اهل العلم سواء في الأموال، سواء في الجهاد، سواء في الأداب، سواء في التوحيد، سواء في الصلاة أو في الطهور، ماشي، كل هذه الكتب مصنفة. فأنت إذا كان معك حديث بإسناد الصحابي، اسم الصحابي، خلاص، ومعنى الحديث أو معنى الحديث وعايز تعرف تخريجه، بنبدأ بتحفة الأشراف بالنسبة للتخريج على الأسانيد، على الأسانيد، وننزل إلى الراوي الأعلى، الراوي الأعلى، يبقى على تحفة الأشراف، إن لم أجد فمسند المسانيد، إن لم أجد فمعجم الصحابة، خلاص، إن لم أجد فكتب بقى العلة وكتب غريب الحديث وغيرها، مش كده؟ والمشيخات والأجزاء الحديثية إلى آخره. طيب، إن كان معي متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معي مثلا الإسناد، يبقى العكس موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال المرئ المسلم إلا عن طيب نفس منه، إذا الحديث دائما ممكن يدخل في الأدب، ممكن يدخل في الأموال. أحسنتم، بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أبحث في كتب الأموال وأبحث عن هذا الحديث، خلاص. طيب إن كان مثلا حديث يتكلم عن الجهاد، أبحث في كتب الجهاد التي اعتنت بالجهاد. طيب إن كان حديث في الأدب، عندي مثلا الأدب المفرد للبخاري، عندي الأدب للبيهقي، عندي الأدب لابن أبي شيبة، خلاص. فهذه الكتب اعتنت منفصلة عن الكتب الأصلية اللي هي كتب مثلا الأدب المفرد منفصل عن كتاب صحيح البخاري، الأدب منفصل عن مصنف ابن أبي شيبة ومسند ابن أبي شيبة، خلاص. والأدب البيهقي منفصل عن السنن الكبرى البيهقي، معرفة السنن، معرفة السنة والآثار للبيهقي، الاعتقاد للبيهقي، خلاص إثبات عذاب القبر للبيهقي، كل هذه الكتب خاصة للإمام البيهقي. هذا كتاب منفرد منفصل اللي هو كتاب الآداب للبيهقي، خلاص. وعلى هذا فقس إن كان معك حديث به متن، معك متن حديث، ابحث أو صنف أنت أولا هذا الحديث في أي أبواب، خلاص، وتبدأ تبحث عنه إن لم تجد، إن لم تستطع الوصول إلى أصحاب الكتب الأصلية اللي هي الصحيحين والبخاري ومسلم، الصحيحين وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، خلاص كده؟ تبدأ بقى تصنف الحديث وتبحث فيه كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى، اللي هي طريقة البحث، طريقة البحث طريقة التخريج على طريقة المتون. وأنا عندي الإسناد تكلمنا عنه، لو عندي إسناد كيف أبحث عنه؟ طيب لو عندي متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا يحب لنفسه، لا يؤمن، يبقى لم أرد ده متن. هل أبحث في الحروف الأبجدية أم أبحث في كلمة غريبة أم أبحث في تصنيف المادة؟ بدأنا بالتصنيف، قلت لك الأول تصنف، خلاص، حتى يحب الأخير ما يحب نفسه، لا ممكن يدخل في الإيمان. إذا لو عندي كتاب مؤلف في الإيمان بأسانيد، أقول بالإسناد، مش موضوع إنشاء، مش موضوع كلام، يعني لأن عندي مثلا ابن تيمية له كتاب في الإيمان يتكلم عن الإيمان كثيرا، ولكن هل هذا يدخل فيه؟ لا، يدخل فيه مثلا التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن مندل، الاعتقاد للبيهقي، لأن هؤلاء أصحاب أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كده؟ يبقى المرحلة القادمة أو اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى نستعد للتوسع في كيفية تخريج الحديث عن طريق المتن، وتذاكروا جيدا ما سبق من كيفية تخريج الحديث عن طريق الإسناد. بعد طريق المتن ده هنبدأ نتكلم عن كتب التخريج، ونمسك كتاب كتاب ونفصصه، لغاية لما نحفظ الكتاب ده بيتكلم عن ايه ومين اللي ألفه وتاريخ التأليف، تاريخ التأليف، خلاص. يبقى في البداية تاريخ الإسناد، تاريخ الأمر الثاني، تاريخ المتن، بعد كده نتعرض لكتب التخريج. من قبل التخريج ندخل بقى في ايه، في دراسة الأسانيد، كيف ندرس هذا الإسناد الذي معنا بعد التخريج، خلاص كده. اديتكم الخطة، ويعني نسأل الله عز وجل أن يعين الجميع لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.